الإذاعة المصرية حكاية عمرها عمر الزمان. كل عام وإذاعتنا في تألق وازدهار. صالح مهران كان أصحاب في محلات بتبيع راديوات في تلك الحقبة وعايزين يوزعوا بضاعتهم، فكل واحد عمل محطة إذاعة صغيرة يعلن عنها ويجيب مطربين ومغنيين، وهذه المحطات دخلت في الشجار مع بعضها. في سنة 1934 صدر مرسوم بتنظيم البث اللاسلكي وقصره على إذاعة القاهرة. سيدات وسادتي، في هذا اليوم الذي يعيد إلى ذاكرتنا اليوم الأول للراديو المصري وإلى المذيع الأول المصري الذي قال لأول مرة في التاريخ هنا القاهرة، وقالها بشياكة ما زالت تتردد حتى الآن، وبجمال ما زال محفورا في وجدان المصري حتى الآن، ويعتز بأن يسمعها ويرددها هنا القاهرة. القاهرة العاصمة المصرية التي أنارت الشرق وقدمت المثقفين الذين أناروا الشرق، وكانت هي المنارة منذ البداية الأولى للإنسانية كلها. فعندما يقف المذيع ويقول هنا القاهرة يقولها باعتزاز كامل، إنه يتحدث عن مصر التي قال عنها حافظ إبراهيم: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبنات الأهرام في سالف الدار كفوني الكلام عند التحدي. الإذاعة المصرية حكاية عمرها عمر الزمان. كل عام وإذاعتنا في تألق وازدهار.